نفسي تحن إلى الحبيب محمد وقلبها هام بحبه فله الفدا يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه والشوق أصدق شاهدا ورث الأولى نبراسه من بعده والإرث نور العلم زاد توقدا العلم نور قد تجلى فاقرا والجهل كهل في الظلام تسرمدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قد وصلنا عند قول المؤلف باب في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها. في هذا الباب يذكر المؤلف الأوقات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها. الأصل هو أن يصلي الإنسان في كل وقت، في الليل في النهار، هذا هو الأصل. لكن بين النبي صلى الله عليه وسلم أوقاتا لا يجوز أن يصلي فيها الإنسان، هي على الإجمال ثلاثة وعلى التفصيل خمسة. الوقت الأول من طلوع الفجر إلى شروق الشمس، ثاني من شروق الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح، الثالث إذا استوت السماء، إذا استوت الشمس في وسط السماء، والرابع بعد العصر إلى الغروب، والخامس من الغروب حتى تغيب تماما. هذه خمسة بالتفصيل، وإذا أجملنا فهي ثلاثة: بعد الفجر إلى الشروق، وعند استواء الشمس في وسط السماء، وبعد العصر إلى الغروب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، لا صلاة بعد الفجر حتى تشرق الشمس. وجاء في حديث عقبة بن عامر: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا. قال: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول. قائم الظهيرة يعني إذا استوت الشمس في وسط السماء، وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب. فهذه الأحاديث بمجموعها يتبين أن أوقات النهي خمسة. أول وقت ما هو؟ بعد الفجر إلى الشروق. هل بعد الفجر يعني بعد طلوع الفجر أو بعد صلاة الفجر؟ الصحيح أنه بعد صلاة الفجر وليس بعد طلوع الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد في ذلك حديثان: الأول لا صلاة بعد الفجر، ظاهره يعني بعد طلوع الفجر. جاءت رواية ثانية تفسره: لا صلاة بعد صلاة الفجر. معنى هذا أن النهي يبدأ متى؟ بعد الصلاة، بعد أن يصلي الإنسان الفجر، وليس بعد طلوع الفجر، لأن بعد طلوع الفجر يصلي الإنسان سنة الفجر. إذن لابد أن يكون بعد صلاة الفجر، هذا الوقت الأول. الوقت الثاني عند الشروق حتى ترتفع الشمس قيد رمح كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. قال في الحديث: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. كم الوقت؟ ذكرنا سابقا تقريبا 12 دقيقة، والاحتياط ربع ساعة. ومما يخطئ فيه كثير من الناس ونشاهده كثيرا في الحرمين، أن الناس ينتظرون وقت الشروق ثم يصلون، وهذا خطأ، لأن وقت الشروق وقت نهي. فلما تقرأ في التقويم أن وقت الشروق مثلا الساعة 7:45، ما تصلي 7:45 لا يجوز، لأن هذا هو وقت النهي تماما، لأن تنتظر 10 دقيقة ثم بعد ذلك تصلي ويدخل وقت الضحى. الوقت الثالث هو كما جاء في الحديث عندما تستوي الشمس في كبد السماء، في وسط السماء. الشمس الآن تشرق من المشرق ثم ترتفع ثم تكون في وسط السماء. إذا كانت الشمس في وسط السماء حيث لا يكون للإنسان ظل، هذا وقت إيش؟ وقت النهي. فإذا زالت عن وسط السماء هذا وقت إيش؟ الظهر، الزوال بعد أن تزول عن وسط السماء، وهذا يكون تقريبا قبل صلاة الظهر أيضا بنحو ربع ساعة أو 20 دقيقة تقريبا. الوقت الرابع هو بعد العصر، فإذا صلى الإنسان العصر فإنه لا يصلي حتى تغرب الشمس. والوقت الخامس عند الغروب حتى يختفي قرص الشمس تماما. إذن هذه أوقات تسمى أوقات إيش؟ أوقات منهي عن الصلاة فيها. لكن ما المقصود بالنهي هنا؟ أي صلاة؟ صلاة التطوع المطلق. المقصود بالصلاة في الأحاديث التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها التطوع إيش؟ التطوع المطلق، النافلة المطلقة. ولذلك اتفق العلماء على جواز قضاء المفروضات في هذه الأوقات، ما في خلاف. بمعنى صلاة الفجر استيقظ الإنسان بعدما صلى الناس، يعني الآن أذان الفجر 5:30، هذا قام الساعة 6 بعد الصلاة، يصلي وما يصلي باتفاق يجب أن يصلي. إذن قضاء المفروضات خارج عن هذا النهي، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، جاء في رواية فوقتها إذا ذكرها وقتها. إذن متى ما قام متى ما ذكر صلى، هذا ما في خلاف. الأمر الثاني يجوز على الصحيح من قولي العلماء الصلاة التي تسمى صلاة ذات الأسباب، نوافل لها سبب، هذه مستثنات من النهي، مثل تحية المسجد، سنة الوضوء، ركعتي الطواف. فهذه الصلوات وإن كانت تطوع إلا أنها مستثناة من هذا النهي، لأن جاءت فيها أحاديث خاصة، منها قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. مثلنا الآن، الآن إحنا الآن اللي يأتي منكم الآن يصلي ركعتين ولا لا؟ هذا وقت نهي. لكن هناك استثناء، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. يقال والله أعلم أن ابن حزم، تعرفون ابن حزم الظاهري إمام من الأئمة، طلب العلم وهو كبير، يعني قيل ابتدأ وعمره 20 سنة بداية طلب العلم. ما هي قصته في طلب العلم؟ يقول دخل المسجد بعد صلاة العصر فأراد أن يصلي، لما أراد أن يكبر فإذا رجل جالس قال لا تصلي، قال لماذا؟ قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر، قال جزاك الله خير جلس. اليوم الثاني دخل المسجد بعد العصر خلاص عنده علم الحين جلس، ولرجل آخر قال قم صلي ركعتين، قال لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. عند ذلك أحس بأنه إيش؟ بأنه جاهل وابتدأ. شوفوا الهمة. ولذلك أنا دائما أنصح نفسي وإياكم ألا نرضى بالجهل. أنتم الآن والله تشكرون على حضوركم والتزامكم مع بعضكم في الأعمال وبعضكم كذا لأجل طلب العلم، هذا أمر طيب. المشكلة أن الإنسان يكون جاهل، يا ريت الإنسان يكون جاهل بالسياسة ولا بالمهاجات، هذا الجهل فيها خير، لكن في العلم في الدين في الصلاة في الصيام. والله يا أخوان لو تعرفون قدر العلم وكثرة الجهل لما ضيعتم دقيقة واحدة في طلب العلم. كنا في الحج، أنا مرشد في الباص، فأشرح للناس، يعني كنت أظن يعني ناس في الكويت مسلمين دارسين يعرفون يعني أساسيات الدين، فقلت أنا أمشي بسرعة يعني الصلاة الوضوء بسرعة يعني مرور الكرام بسرعة. فلما شرحت الوضوء فقام رجل دكتور في الاقتصاد، دكتور يعني شهادة دكتور اقتصاد، والله يا أخوان ماذا قال؟ قال يا شيخ أنا أول مرة أدري أن غسل الذراع هذا لازم في الوضوء. الله أكبر، أول مرة أدري أن هذا لازم، شلون توضأ؟ قال بس كذي وامشي. دكتور هذه جماعة تصورون فيها جهل، هذه رجل قال وأيديكم بالمرافق الذراع في الوضوء ما يغسل. سبحان الله، فيعني جاتني همة وكتبت في اليوتيوب سلسلة الفقه الميسر، شوفونها في اليوتيوب، وشرحت الأبواب هذه اللي تشرحونها كل باب 5 دقائق فقط بأسلوب سهل، سلسلة الفقه الميسر، ولله الحمد انتشرت لأني وجدت أن ناس سبحان الله شهادة دكتور لا يعرف أركان الوضوء. ففي الحقيقة الجهل اليوم سبحان الله العظيم الإنسان ما يعني ما عنده وقت كي يتعلم للأسف. فأسأل الله عز وجل أن يثبتني وإياكم على العلم، أنتم في جهاد، والله هذا جهاد، جهاد العلم، جهاد تعلم القرآن والسنة. الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم وجاهدهم به جهادا كبيرا، به يعني إيش؟ بالقرآن. فهذا من أعظم الجهاد في هذا العصر وهو جهاد العلم. كذلك تحية ركعتا إيش؟ الطواف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أو صلى ساعة من ليل أو نهار، ساعة من ليل أو نهار. إذن عام في جميع الأوقات، عام في جميع الأوقات. كذلك سنة الفجر تقضى بعد الفجر، قد ذكرنا سابقا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بعد الفجر قال ما هاتان ركعتان؟ قال لما كن صليتما قبل الفجر، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الخلاصة هناك أوقات نهى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيها، بعد الفجر حتى تشرق الشمس، عند الشروق حتى ترتفع، إذا استوت في وسط السماء حتى تزول، وبعد العصر إلى الغروب، وعند الغروب حتى تغيب قرص الشمس. هذه الآن 5 أوقات منهي عنها. المنهي خاص بصلوات التطوع التي ليس فيها إيش؟ سبب. وأما الصلوات المفروضة الفائتة فيجب صلاتها في هذه الأوقات للمعذور طبعا بالإجماع. وأما الصلوات التي لها سبب فالصحيح أنها مستثناة من هذا النهي كما ذكرت لهم: سنة الوضوء، تحية المسجد، ركعتا الطواف، سنة الفجر. باب في وجوب صلاة الجماعة وفضلها. صلاة الجماعة من محاسن هذا الدين، وتسبب جمع الكلمة، لذلك الله عز وجل في القرآن يقول يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا بالجمع، فهي فيها اجتماع لكلمة المسلمين وتآلفهم وتحابهم. فيها تواصل بين المسلمين، فيها سؤال الإنسان عن إخوانه المسلمين، صلاة الجماعة فيها تعليم للجاهل، تعليم للجاهل، ولذلك كما سيأتي الإمامة شأنها عظيم، منها التعليم، كم من جاهل يصلي ويعلمه الإمام. النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيأتي معاوية بن الحكم السلمي فيدخل في الصلاة فيعطس أحد الصحابة فيقول الحمد لله، فيقول معاوية يرحمك الله، وهو إيش؟ هو يصلي. فكأن الصحابة رموا بأبصارهم فقال ويحكم ما شأنكم تنظرون إلي، ليش تطلعوني، وهو إيش؟ هو في الصلاة. فأخذ الصحابة يضربون بأفخاذهم، قال فعلمت أنهم يصمتونني فسكت. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم قال من الذي تكلم؟ قال أنا. قال تعال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي لقراءة القرآن والذكر. قال والله ما رأيت معلما ولا مؤدبا أحسن تعليما وتأديبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما كهرني ولا نهرني، إنما قال كذا كذا. هذا تعليم، فمن فواصل جماعة تعليم الجاهل من فوائدها الأجر العظيم، فهي تفضل عن صلاة الفجر بخمس أو بسبع وعشرين درجة. حكم صلاة الجماعة مسألة خلافية بين العلماء، والصحيح الذي تدل عليه النصوص الشرعية الواضحة والصريحة أن صلاة الجماعة في المساجد واجبة وجوبا عينيا على كل رجل، على كل مسلم رجل قادر مقيم واجب. الدليل رجل أعمى يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله ليس لي قائد يقودني، وبيتي بعيد، منزلي بعيد، وليس لي قائد يقودني، والطريق مليء بالهوام والحفر، شوفوا الأعذار، العذر الأول أعمى، العذر الثاني ليس له قائد، العذر الثالث الطريق فيه مخاوف حفار كذا، شوف الأعذار. قال النبي صلى الله عليه وسلم تسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب أجب. أمس رأيت مقطع فيديو لرجل أعمى في إحدى قرى، ظهر قرى المملكة، بيت قريب من المسجد، وضع حبل من البيت إلى باب المسجد، والله منظر يعني مؤثر، وضع حبل يطلع من البيت يمسك الحبل يمشي يمشي يمشي يمشي إلى باب المسجد، شوف الحرص، أعمى. ونحن الله المستعان يمشي إنسان بالسيارة رايح مسجدها، أذن قال أصلي في المسجد، قام الصلاة قال ألحق على ركعة، يبي يصلي وين؟ في المسجد اللي عند بيته، يوصل المسجد صلاة خاصة. واقع لا مواقع يا جماعة؟ واقع واقع. لا أذن وقف، إذا كنت حريها الصلاة وقف قف وادخل المسجد مباشرة، لا لاحق لاحق، والسيارة 180 يمشي، نقول المطاوعة ما يأخذون وراء سيارتهم لأنهم كلها يشخطون حق الصلاة، ويمشي ويمشي وتفوت الصلاة، لا في حرص أذن خلاص. كان النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة رضي الله عنها يقوم في خدمة بيته يخصف نعله ويخيط ثوبه، فإذا أذن مؤذن قام على طول، وقف وقف حياته كلها، الدنيا وقفت ثم يذهب إلى المسجد. هذا الدليل. الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر، موجود الحديث، أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما يعني من الأجر لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر رجلا بالصلاة فتقام، أن آمر بالصلاة فتقام، يعني خلي واحد يصلي، ثم آمر رجل يصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معه حزم، معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. هل النبي صلى الله عليه وسلم يهم بهذا الأمر العظيم من أجل سنة؟ لا، الأجر شيء عظيم، صلاة الجماعة حرق على بيوتهم، جاء في الرواية لولا النساء والأطفال، يعني لو ما في النساء والأطفال حرق على بيوتهم، تهديد لبيان أهمية صلاة الجماعة. ثم هل ترضى أن يصفك النبي صلى الله عليه وسلم بأنك منافق؟ حد يرضى؟ ما ترضى، سنريد شرف الإيمان، لكن قال أثقل الصلاة حلاء المنافقين، قال الفجر والعصر. بل قال ابن مسعود ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها عن صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق، كان عندهم ما عندهم شك أن الذي لا يصل الجماعة منافق، كأن هذا أمر متفق عليه عند الصحابة أن الجماعة في المسجد واجبة. قال ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، يمكن يكون تعبان أو مريض هذا يمسكه عشان يوصله الحرص. إحنا الآن ظفرك هذا يعورك، قال أنا معذور مريض ما أقدر أصلي ظفرة صغير، وهذا يهادى، لاحظوا كلمة يهادى شنو يهادى؟ يعني محمول حمل، محمول حمل. إذن الحرص على الصلاة. كان عندنا في هذا المسجد شايب رحمة الله عليه عمره 90 سنة، يسمونه حمامة مسجد، يعني قبل الأذان هو موجود. والله يا أخوان أنا جالس في الخارج صلينا وجلسنا بعد صلاة الفجر، فدخل هذا الشايب طافت الصلاة مرة واحدة، فقال صليته ما صليته، والله سقط على الأرض يبكي كالطفل. يعني هذا الكلام قبل 15 سنة، ما في تليفونات فيديوهات حسافة، كان صورته، والله يا أخوان يبكي مثل الطفل. عشان الطفل يصيح، حنا نسويها هذه؟ بالله عليكم شوف هذا عمره 90 سنة يبكي بكاء مرير طافت الصلاة. احنا طوفنا صلاة الفجر العصر المغرب، وبعض الناس يقول انا نسيت، يا ريت مرة مرتين كله ينسى، كل واحد ينسى الصلاة، كل مرة بالعمر تصير يمكن، لكن الصلاة تنساها. والله بكى بكاء شديد، وكان السلف رحمهم الله يجاهدون أنفسهم ويحاسبونها على ترك الصلاة. الشافعي رحمه الله فاتته صلاة الفجر، ولعلها الأولى في حياته والله أعلم، هذا حسن ظننا به. ماذا فعل؟ هل مثلنا؟ الله غفور رحيم، ونام. لما صلى العشاء جلس في محرابه يصلي ويقرأ القرآن، ما نام، ما أطابت نفسه نام وهو ما صلى الفجر، وجلس يصلي ويقرأ ويصلي إلى أن أذن الفجر، ذهب إلى المسجد صلى صلاة الفجر طابت نفسه راح نام. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا فاتته الصلاة الفجر، وأنا هذه الرواية نقولها ترى يمكن مرة بحياتهم يعني، لكن قال يقيم ليلة ويصوم يوما ويعتق رقبة. هذا معاقبة للنفس، ها معاقبة، فاتته ها أعوضها، يعتق رقبة يصوم يوما ويقيم ليلة. هذا يا أخوان هذه قضية مهمة في محاسبة النفس، لا نسير حنا أمورنا تمشية طابت صلاة من خالف يا أخي، رحمة الله واسعة، وهذا قتل 100 نفس ولا غفر له، يتذكر إيش أحاديث الرجاء. لا، لازم تتفكر بالعزيمة وأن هذه صلاة واجبة وفاتك شيء عظيم، خصوصا إذا كان هذا طبعا بغير عذر. فالمقصود صلاة الجماعة مهمة جدا. قال المؤلف المتخلف عن صلاة الجماعة إذا صلى وحده له حالتان: أن يكون معذورا بمرض أو خوف وليس من عادته التخلف، فهذا يكتب له أجر الجماعة كاملا. مريض صلى في البيت له أجر الجماعة كاملة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. أنت الآن تسافر كم تصلي؟ 2 ركعة، لك الأجر 4 كاملة، ولذلك صلاتك كاملة وليست ناقصة. الإنسان يصلي في البيت مريض له أجر الجماعة كاملة. بل جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ الرجل في البيت ثم ذهب إلى المسجد فوجد الناس قد صلوا كتبت له أجر جماعة بعد الصلاة. هذا في من؟ في من؟ في غير المعذور، في المعذور، ما هو قاعد في البيت حاط رجع الرجل بعدين يروح يلحق على الصلاة، لا، هو معذور. مثلا توضأ مثلا طول في الحمام مثلا تأخر عذر ذهب ركب، قصدي مشي ما يصير عذر، أقصد يعني بالحرص، ثم ذهب إلى المسجد وجد الناس صلى كتب له أجر جماعة كاملة، هذا المعذور. وأما الذي يتخلف بغير عذر ثم صلى لوحده فهل تصح صلاته؟ اختلف العلماء في ذلك، هل صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة أو لا؟ جمهور علماء قالوا ليس شرطا، بمعنى أنه صلاته صحيحة، وعلى القول بوجوب صلاة الجماعة وهو الصحيح أن عليه إيش؟ عليه إثم. يرى بعض العلماء منهم بن حزم أن صلاته باطلة، وهي رواية عند الحنابلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، فأخذ بظاهر الحديث فسدل بهذا الحديث على أن صلاته باطلة. والصحيح قول الجمهور أن صلاته صحيحة لكنه آثم بعدم ذهابه إلى المسجد. طيب، واحد الآن عندنا فقيه إيش يقول؟ يقول أنتم تقولون الجماعة يا أخي أنا بصلي الجماعة في البيت. هذا واحد سألني، هو مو سألني، هو يقرر، قال مو أنتم تقولون الجماعة واجبة، أنا راح ألتزم، إحنا في البيت أنا أخواني وعلى عمي نصلي في البيت وقد أدينا الجماعة، ما رأيكم؟ جماعة ها ينادى بها ومن سمع النداء، كل الأحاديث في الجماعة بإجماع العلماء يقصد بها إيش؟ جماعة المسجد باتفاق، لا يأتي إنسان ويلقي شبهة هذا ويمشي يقول أنا أصلي في البيت، ولماذا وضعت المساجد؟ لعمارتها بالصلاة، ولأن الأحاديث فيها النداء حيث ينادى بها من سمع النداء، إذن لا يقال بأن الإنسان يصلي الجماعة في البيت عمدا، وإلا لماذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم المتخلف من المنافقين وقال ابن مسعود ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا إيش؟ منافق معلوم النفاق. ذكر المؤلف الحديث في حقيقة ضعيف، وهو لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، هذا حديث ضعيف إن كان مشهور لكنه حديث ضعيف، ضعفه جمع العلماء منهم الألباني وغيره. كم أقل الجماعة؟ أقل ما تنعقد به صلاة الجماعة اثنان. نعم، الدليل صلى النبي صلى الله عليه وسلم أو صلى ابن عباس رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم، صلى حذيفة مع النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل، صلى ابن مسعود مع النبي صلى الله عليه وسلم جماعة، إذن أقل الجماعة اثنان. إذا صلى رجل مع شخص آخر صلاة الجماعة اثنان. المشهور عند الناس أن الإمام يتقدم إيش؟ قليلا، وهذا ليس له أصل في السنة، ليس له أصل في السنة. عندنا الإنسان إذا صلى جماعة ثلاثة فأكثر فالإمام في المقدمة والجماعة أخر، هذا ما في كلام. وإذا كان اثنين فإنهم يصليان إيش؟ في صف واحد. والمشهور عند الناس أن الإمام يتقدم يعني شيء يسير ليس له أصل في السنة، إذن إذا صلى الاثنان جماعة يصلي إيش؟ بجانبه تماما، ولا حرج في ذلك، ولا حرج في ذلك، لم يثبت لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم التأخر. المرأة هل يجوز أن تذهب إلى المسجد وتحضر صلاة الجماعة؟ نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لكنه قال وبيوتهن خير لهن. وهذا السؤال تسأله بعض النساء، وأنا سألت تقول أليست الجماعة تفضل عن صلاة الفرد بخمس أو 27 درجة؟ وأنا أريد الأجر، فنقول لها صلاتك في بيتك خير من صلاتك جماعة في المسجد، هذا فضل الله عز وجل، المرأة تصلي في البيت أفضل من الجماعة في المسجد. ولذلك هل من السنة أن تحرص المرأة على الجماعة؟ يعني بعض النساء في البيت كل صلاة تجمع النساء، أو قبل هذا السؤال، هل تشرع جماعة النساء بينهن؟ سؤال لاحظوا، تشرع ما تشرع؟ ما تشرع؟ كأنه قلت لا، يعني يجوز، هذا غلط. تشرع هل يجوز؟ نعم يجوز، ثبت ذلك عن أم سلمة وعن عائشة رضي الله عنها، ذكر ذلك المؤلف، ثبت. وإذا صلت المرأة جماعة فإنها أين تقف؟ في وسط الصف، الإمام أقصد، الإمام منهن تقف وين؟ في وسط المسجد، لأن المرأة لابد أن تحاط بالستر. وقد صح عن عائشة رضي الله عنها أنها أمت بعض النساء في صلاة المغرب فقامت وسطهن، وهذا ذكره ابن حزم في المحلى بإسناد صحيح. عائشة رضي الله عنها صلت بعض النساء صلاة المغرب فقامت وسطهن، وثبت في مصنف عبد الرزاق أيضا عن أم سلمة رضي الله عنها أنها صلت بهم الجماعة وقامت وسطهن. إذا المرأة إذا صلت جماعة، لاحظوا هذه أحداث حوادث يعني متفرقة، صلت مرة كذا. السؤال اللي الآن أعيد وأقول، هل تحرص المرأة على الجماعة؟ لا ما تحرص، لأنها صلاتها لوحدها في بيتها خير من الجماعة، ما يكون عندها هاجس بصلي جماعة وصلي جماعة يلا جمعوا وكل صلاة جمع النساء، لا، هذه حوادث فردية. شوف الحديث أن أمرها أن تجعل، أمرها أن تؤم أهل دارها، صلت أهل دارها، عائشة رضي الله عنها أمتهم في المغرب كذا، فهي حوادث فردية. وأما الحرص أن تصلي الجماعة في كل يوم فهذا ليس من السنة. أين تقف المرأة في صلاة الجماعة؟ يعني الرجال تقفوا في الخلف، وهذا بإجماع علماء، بإجماع علماء، وجاء في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وخالتي، أو قال وأمي، قال فجعلني عن يمينه وجعل المرأة من خلفنا. وجاء في حديث آخر عن أنس أيضا صليت أنا والمرأة واليتيم مع النبي صلى الله عليه وسلم فصففت أنا واليتيم والمرأة من خلفنا بروحها لوحدها. طيب، وإذا صلى الرجل مع زوجته جماعة هل تقف عن يمينه؟ زوجته على يمينه، في مشكلة؟ نعم، أنا أقول الكلام لأن هذا يقال، زوجته أو محارمه تصلي إيش؟ تصلي خلفه. ومما يدل على ذلك أن النساء يصلين خلف الصفوف، قول النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف النساء آخرهن وشرها أولهن، والشر هنا المقصود لأن كان الصف كان المسجد ما في فاصل، رجال ثم النساء ما تتقدم عند الرجال. فهذه الأحاديث تدل على موقف المرأة. وكيف تصلي المرأة لوحدها في الصف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف؟ تعرفون أنه لا يجوز الإنسان يصلي خلف الصف منفرد، وكيف نقول بذلك والمرأة تصلي؟ ها؟ لا، ورد ذلك في فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ورد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى والمرأة إيش؟ جعلها خلف. فهذا حديث واضح في أن هذا الحديث لا يشمل المرأة، إنما هو للرجل أن لا يصلي خلف الصف منفردا. أي المساجد يذهب الإنسان؟ الأصل أن الإنسان يذهب إلى المسجد الذي إيش قريب منه، ولا يتكلف أن يذهب إلى مسجد بعيد. طبعا المؤلف سجل بحديث ضعيف كما ذكرنا لكم، لا صلاة لمسجد لجار المسجد إلا في المسجد، لكن الأفضل أن لا يبعد. ولذلك بنو سلمة بيوتهم بعيدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الأولى أمام المسجد حتى إيش أمام البيت أو قريب من البيت، حتى إيش لا يحصل هجران للمساجد. ثم بعد ذلك إن كانت المساجد بعيدة فالمسجد البعيد له أجر عظيم. هنا بنو سلمة كانوا منازلهم بعيدة، فقالوا يا رسول الله نريد أن نقترب، فقال دياركم تكتب أثاركم، يعني المسجد البعيد له أجر، خصوصا أن خطوة ترفع درجة وخطوة تحط خطيئة. ثم بعد ذلك الجماعة كلما كثرت كثر الأجر، يعني كثر أعداد كثر الأجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته لوحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. إذن كلما ازدادت الجماعة حصل الأجر. من الذي يؤم الناس في المسجد؟ في الحقيقة هذه مسألة قدمها المؤلف وحقها أن تكون في باب الإمامة، لكن لا بأس. يحرم أن يؤم الجماعة في المسجد أحد غير إمامة الراتب إلا بإذنه. سيأتي بعد قليل إن شاء الله لما نتكلم عن الإمامة أن المسجد إذا كان له إمام راتب فهو المقدم، حتى وإن كان من أهل المسجد من هو أكثر علما وفقها وقراءة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث العام قال لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. من هو سلطان المسجد؟ هو الإمام. بل قال بعض العلماء لو تقدم شخص في مسجد له إمام راتب وصلى بدون إذن الإمام فالصلاة باطلة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن، نهى، والنهي يقتضي الفساد. وأظن هذا هو رأي الشيخ بن عثيمين رحمه الله. قصيت القصة أنا لما قلت لكم إياها لما أبطل الصلاة، قلنا لكم دخل تأخر، أليس لم يتأخر، بس صلاة بن عثيمين رحمه الله بين ذوي الإقامة طويلة، فتأخر فدخل رجل أقام الصلاة وصلى. فلما دخل المسجد بن عثيمين رحمه الله أمر بإقامة الصلاة وإعادة الصلاة. وهذه قضية مهمة، قد يستغرب الإنسان لكن قضية مهمة حتى لا يحصل الفوضى في المسجد، فلا بد من ضبط المسجد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. إذا تأخر الإمام لا بأس، إذا تأخر الإمام لا بأس. ولذلك سيأتي باب الإمامة أن الإمامة مهنة عظيمة ولا بد أن تكون فيها ترتيب وتنسيق. الإمام ينسق مع المؤذن، اليوم التليفونات ما شاء الله سهلة، تجد رسالة والله أنا ماني جاية متأخر، يصير في تفاهم، بعض الأئمة مسيبها، والمؤذن ينظر إلى الساعة. تعرفون لما يغيب الإمام شو يصير في المسجد؟ فوضى، خصوصا بعض الناس متخصص في التشويش، تخصص يعني كأنه دارس بكالوريوس تشويش كل مسجد. أول ما وهالساعات هذه فتنة، وينها أسميها فتنة أنا، خصوصا الساعات اللي فيها إيش لذلك لو تشعرون ساعاتنا ما فيها طفين، حنا هذه مزعجة، هذه جدا مزعجة، لأن هذا يجي طالع. تعرفون الناس بعض الناس فاضية لا يقرأ قرآن ولا شيء، طالع بس الشيب وقف عند الصف الأول كان يقول احترم نفسك يلا أقم خلصنا، وكأن هذا مسجد كأن ملعب رياضي لعب. يا أخي هذا مسجد له قوانين وله ضوابط، وما يضير الإنسان وتأخر دقيقة أو دقيقتين. ويأتي بعض الناس يجادل المؤذن يلا صل يلا كذا. على كل حال لا يجوز أن يتقدم أي شخص إلا بإذن الإمام. إذا تأخر يصلي المؤذن، لو فرضا ما في يتقدم أي شخص كما سيأتي بحسب الشروط. وهذا حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة في صحيح البخاري ومسلم، قصة غريبة. هل تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مسبوقا طافة الركعة؟ هذه حصلت في غزوة تبوك، لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم فصلى عبد الرحمن بن عوف، فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الأخيرة وأكمل صلاته صلى الله عليه وسلم. لو أن إنسان صلى صلاة فريضة ثم دخل المسجد، هل يجلس ولا يصلي مع الناس؟ يحصل هذا مثلا صلى مثلا العصر، احنا نصلي العصر نص ساعة هنا، صلى العصر في مسجد الضاحية الجميع 10 دقائق وجاي يحضر الدرس، ولا تو قامت الصلاة، ماذا يفعل؟ يصلي مرة أخرى وتكون له إيش؟ نافلة. ممكن الاستدلال بحديثين. الحديث الأول أن معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء وقومه ينتظرونه، كان لهم مسجد طرف المدينة، ثم يذهب فيصلي بهم العشاء. في حقه إيش؟ سنة ولا فريضة؟ سنة، فوصلى مرتين. ويمكن استدلال بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى وجد رجلين في طرف المسجد فقال: أنتما مسلمين؟ قال: نعم. قال: لماذا لم تصلي معنا؟ قال: صلينا في رحالنا. قال: إذا صليتم في رحالكم فيقيمة الصلاة فصلوا واجعلوها نافلة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهم الظاهر بيتهم بعيد أو شيء، فحضروا المسجد فقال: خلاص صلينا هنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم، لاحظوا هذه نقطة مهمة، ما قال لهم: ليش ما صليتوا؟ حرام عليكم كذا. ايش قال؟ انتم مسلمين؟ يستفسر، يمكنكم مسلمين. وهذه طريقة جيدة في الإنكار، لما تنكر على شخص لا تهجم عليه، اسأل سؤال، اسأل. لو رأيت في رمضان شخص يأكل ما تعنفه، تقول: اتق الله، خاف الله، لا يجوز. قل: أنت مريض، أنت مسافر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسأل: أنتم مسلمين؟ قال: نعم مسلمين. فإذا أردت أن تنكر على شخص ينبغي أن تقدم سؤالا: أنت ما تعرف أن هذا حرام؟ يمكن يقول لك: لا والله ما أدري. فتنبهه، تقول له: هذا حرام. مثل كنا في المدينة ورجل في أمام الحرم المدني سبحان الله يشرب سجاير، والله منظر أنا رأيته، فجاء أحد الأخوة مر، فهذا يسوي كذي، يعني اللي كان يشرب والله يسوي كذي، ما يدري شو السالفة يعني، فلعله لا يعرف أنه إيش، أنه حرام. هل هذا إنكار؟ هذا الحين طبعا بطل عنده سوى بطولة، لأنه أنكر منكر. هل هذا إنكار منكر؟ إنكار منكر بيده، ليس إنكار منكر. هل إنكار منكر أنك أنت تزيد المنكر؟ لا، تغيير المنكر بالإقناع. وهكذا ما يحصل في الأماكن العامة، هذا إحنا نشوفها. أنت الآن جالس في مثلا مستشفى تنتظر دورك، وغالبا في تلفزيون وحاطين فيلم ولا موسيقى، فهل أنت الآن تذهب وتغلق هذا الجهاز أو لا؟ الآن حاطين مثلا مسلسل ماشي، والناس ساعة كاملة يطالعونه، باقي آخر فيه البطل يعني يجي هذا ويسكر يخرب عليهم. شوف الآن، شوف الخطر. الخطر ما هو؟ أنت الآن الناس جالسين 10-20 يشاهدون أمرا منكرا، وأنت أغلقته، ماذا فعلت أنت الآن؟ هل أنكرت المنكر؟ لا. ترى غالب الناس عندهم رؤية التلفزيون حلال، احنا ما شفنا شيء حرام، مسلسل وبس. لكن لما انت تقوم مثلا، شوفوا الآن أعطيكم أكثر من حل، إما تقوم وتقول: يا جماعة لو تكرمتوا ممكن أن نشغل سكرة، هذه واحدة. أو مثلا إذا كان موسيقى مثلا أغنية: لو سمحتوا يا جماعة ممكن نقصر الموسيقى، يعني 99% الناس راح يقولون توكل على الله. 99% عاد 1% إذا ابتليت فيه الله يعينك بيقول جزاك الله خير. هذا واحد. والأحسن منه ما هو؟ ها؟ لا مو ترك المكان. تنصح من؟ المسؤول. احنا نبي يا جماعة المنكر يزول إلى الأبد. ترى إنكار الوقتي يعني نفع وقتي. نبي يزول إلى الأبد. فنذهب إلى المسؤول وتكون لك أنت أجر أجل كل هؤلاء الناس. اذهب إلى المسؤول قل له بارك الله فيك إحنا قاعدين مستشفى حطوا لنا قنوات كذا حط لنا مثلا قرآن حط لنا أي شيء غالبا بالتجربة يستجيب غالبا. القضية الإنكار هذا بدون استئذان خصوصا إنكار باليد ما يليق. تبون بعد قصص ولا لا؟ هذا واحد من الأخوة دخل إلى مطعم وهذا اللي يسوي السندويشات لابس قلادة من ذهب. فهذا الآن شمر عن الأكمامة بطل الآن يريد إيش؟ كار منكر. ها بسم الله. وهجم على هذا الشخص وقطع القلادة. منظر كأنه منظر يعني فيلم. دخل عليه واخذ هذا ورماه في الارض. اي ماذا حصل لما خرج هذا الصاحب؟ طبعا صاحبنا هذا هالطوله. لما خرج صاحب المطعم واذا طوله مرتين فمسك هذا نذكره والله مسكت كذي وطق طق منظر يعني بايخ يعني شخص ملتحي ملتزم حطه في الارض طق. تعرفون شو اللي صار بعدين؟ عرفنا أن هذا صاحب مطعم أصلاً نصراني. يعني ما هو لبس الذهب بالنسبة للكفر؟ شفت الاستعجال؟ لكن هذا لو ذهب إليه وقال لو سمحت أنت مسلم مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا مو مسلم خلاص انتهت قضية. إيش يعني تحريم الذهب بالنسبة للكفر؟ وإذا كان عندك قدرة أنصح في الإسلام. وإذا قال أنا مسلم قل بارك الله فيك ترى الرسول قال كذا كذا استجاب ما استجاب له أما راح تقطعه على كل حال. إذا أقيمت الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا صلاة إلا مكتوبة. إذا دخل الإنسان المسجد وقد أقيمت الصلاة لا يجوز له أن يبتدئ بالصلاة لأن قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة في رواية التي أقيمت. إذن أنت الآن أقيمت الصلاة لا تبتدأ بالصلاة. طيب إذا ابتدأت بالصلاة فأقيمت الصلاة. عندك حالتان واضحة الصورة. إذا دخلت المسجد تريد تصلي تحية المسجد مثلا الله أكبر أو صليت ركعة أو إلى آخره أقيمت ماذا تفعل؟ حالتان. إن كنت في أول ركعة فاقطع الصلاة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وإن كنت في الركعة الثانية فأتمها خفيفة تدرك الإمام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فأنت لما صليت ركعة كاملة خلاص تميت صلاتك أكملت صلاتك أقصد أدركت صلاتك فتتبعها بركعة خفيفة. ومعنى خفيفة تقتصر على إيش؟ الأركان والواجبات دون السنن. يعني تكبر تكبيرة الإحرام بدون دعاء استفتاح ثم الفاتحة بدون سورة قصيرة ثم سبحان ربي العظيم مرة واحدة سمع الله الحمد ربنا لك الحمد ثم سبحان ربي الأعلى في سجدة مرة واحدة رب اغفر لي مرة. هذا معنى التخفيف. وغالبا من إذا قيمت الصلاة وأنت في الركعة الثانية غالبا تدرك تكبيرة الإحرام غالبا. أما في البداية فغالبا تفوت. ابن حزم الظاهر رحمه الله يقول لو كنت في التشهد تقطع الصلاة لأنه أخذ بظاهر الحديث فلا صلاة إلا المكتوبة. المسبوق الأحكام التعلق بالمسبوق تبون نوقف عشان تسألون؟ باقي 10 دقائق ولا نكمل كيفكم؟ من هو المسبوق؟ المسبوق من فاتته ركعة فأكثر داخل المسجد ففاتته ركعة أو أكثر. متى يدرك الصلاة؟ يدركها في متى يدرك الركعة؟ يدركها إيش؟ بالركوع. يدرك الركعة بالركوع. الدليل على ذلك حديث الرجل حديث أبي بكرة أنه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع وهو في عند الباب، فخر راكعا إلى أن استوى في الصف. واضح؟ يعني يمشي وهو إيش؟ وهو راكع، يعني هو الآن دخل الباب والمسجد راكع، فقال الله أكبر وركع وأخذ يمشي وهو راكع إلى أن استوى في الصف. لما انتهى من الصلاة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. كلمة تعد اختلف العلماء في تشكيلها، تعد تعد تعدو، تعدو بالضمة، تعدو يعني تركف من العدو، تعدو يعني تركف، هذا واحد. ولا تعد ايه ها؟ لا تكررها، لا تعد الفعل هذه، لا تعد، لا تعد الركعة، يعني أدركت الركوع، وهذا هو الشاهد أنك أدركت الركوع. ومن الأحاديث الصريحة في أن الركعة تدرك بالركوع قوله صلى الله عليه وسلم: إذا جئتم والإمام راكع فاركعوا وإن كان ساجدا فاسجدوا ولا تعتدوا بالسجود إذا لم يكن معه ركوع، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الشاهد: ولا تعتدوا بالسجود إذا لم يكن معه ركوع. وجاء وهذا حديث في سنن البيهقي، وجاء في سنن الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك الركعة من الصلاة فقد أدركها قبل أن يقيم الإمام صلبة، يعني من الركوع، قبل أن يقيم الإمام الصلبة من الركوع. فهذا أيضا صريح في أن الركعة تدرك بالركوع، والصحابة لهم آثار كثيرة في ذلك صريحة. يقول ابن مسعود: من لم يدرك الإمام راكعا لم يدرك الركعة، وهو في سنن البيهقي أيضا: من لم يدرك الإمام راكعا لم يدرك الركعة. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: إذا جئت والإمام راكع فوضعت يديك على ركبتيك قبل أن يرفع فقد أدركت. إذا جئت والإمام راكع فوضعت يديك على ركبتيك قبل أن يرفع فقد أدركت. لاحظوا الآن اللي يدخل المسجد والإمام راكع له 3 أحوال. الحالة الأولى أنه يتيقن أنه لم يدرك، يعني قال الله أكبر رفع الإمام، فهذا قد فاتته إيش؟ الركعة، هذا واضح. الثانية أن يدرك الإمام ولو لحظة، كما قال ابن عمر: إذا وضعت يديك في ركبتي، يعني كأنه إيش؟ بدأت بالركوع ثم قال سمع الله من حمده، أدركت الإمام ولو لحظة، فهذا أدرك الركوع. الحالة الثالثة إذا حصل إيش؟ شك، هذا يحصل كثير، الله أكبر أنت نازل هو صاعد، النسبة المئوية الآن أدركت ما أدركت، ها تحسب ما تحسب، لأن الشك مثل النقص كما ذكرنا في سجود السهو، كأنه لم يحصل، الأصل عدم الإدراك، فهنا أيضا لا تحسب الركعة، فتحسب عند اليقين أن حصل يعني توافق بينه وبين الإمام، ولا تحسب عند اليقين أيضا بأني لم أدرك، ولا تحسب عند الشك. إذن حالتان، لا تحسب الركعة الركوع، وحالة يحسب. إذا دخل الإنسان إلى المسجد وجب عليه، انتبهوا، وجب عليه أن يصلي مع الإمام على حاله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فما أدركتم فصلوا. اليوم تشوفون الآن يدخل إنسان والإمام في التشهد، ماذا يفعل أكثر الناس؟ يقف ينتظر، وهذا خلاف السنة ولا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فما أدركتم فصلوا، وقال إذا رأيتم الإمام راكعا فاركعوا، وإذا رأيتم الإمام ساجدا فاسجدوا، مباشرة اسجد ولا تنتظر، هذا خلاف السنة ولا يجوز. فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، ولم يقل فقضوا. إذن كما قال المؤلف ما أدرك المسبوق مع الإمام فهو أول صلاته، إذا دخلت مع الإمام اجعلها أول صلاتك، هذه قضية تحل الإشكال. إذا دخلت مع الإمام اجعل ركعة هذه إيش؟ أول صلاتك. ولذلك إذا دخلت مع الإمام في الركعة الثالثة من صلاة العشاء، الإمام سيقرأ إيش؟ الفاتحة فقط. ماذا تقرأ أنت؟ فاتحة سورة قصيرة، لأن هذه بالنسبة لك أولى، واضح؟ القضية المهمة هي أنك إذا دخلت مع الإمام اجعلها هي الركعة الأولى، ترتاح من جميع الأسئلة وتصلي ثم تكمل. ولذلك إذا جيت صلاة المغرب أنت الآن والإمام في التشهد الأول، فأنت تشهد معه في التشهد الأول، كم ركعة فاتتك؟ تنتين، ثم تقوم الركعة الثالثة للإمام وبالنسبة لك إيش؟ الأولى، وتجلس في التشهد لأنك جبت متابعة الإمام، ثم تقوم للثانية بعد سلام الإمام وتجلس في التشهد، ثم تقوم للثالثة وتجلس في التشهد، كم تشهد؟ ثلاث. التشهد الأول لأنك تتابع الإمام فقط، والثاني والثالث لأنك تكمل صلاتك. خلونا نتوقف قبل الأذان عند النقطة هذه. تقول سائلة تقول نريد من الشيخ أن يطبق لنا عمليا الأحكام درسناها مثل مسح الخفين، التيمم، طريقة التسبيح وختم الأصابع، نحاول إذا في وقت إن شاء الله. إحنا اليوم آخر درس ترى، لأن الأسبوع القادم آخر يوم أنا عندنا مؤتمر، فإن شاء الله إن شاء الله في الفصل القادم أظن شهر ثلاثة يمكن إن شاء الله نخلي محاضرة تطبيقية عملية إن شاء الله. اتصلنا المسجات يقولون على المرأة تأخير صلاة الفجر إلى الإقامة حتى تتأكد من شروط صلاة من دخول الفجر، هذه مسألة كثر الحديث حولها، يعني البعض يقول أن أذان الفجر الآن يؤذن قبل الوقت بعشرين دقيقة، وأنا أرى والله أعلم يا أخوان لا نشوش على العامة، هذا من من من من شأن الدولة وضعتنا تقويم، والتوقيم إن شاء الله صحيح، فنصلي الفجر. سئل العجيري مرة قال تؤخرون عشرين ثلاثين، قال غير صحيح، أظن قال دقيقتين أو ثلاث احتياط، فنقول المرأة إذا أذن الفجر على الأقل خمس دقائق فقط، ولا نبالغ ربع ثلث ساعة يحصل تشويش بين الناس وفي بطلان صلاة ونحو ذلك. صلينا جماعة وقت المطر وبقينا بالمسجد ثم أقيمت الصلاة فصلوا ولم نصلي نحن، لا تصلي كما ذكرنا، تصلي ولكم نافلة. ذكر المؤلف رحمه الله أن صلاة سنة الفجر تصلى بعد صلاة الفجر، ثم ذكر إن صح الحديث، فهذا الحديث فيه ضعيف، الحديث صحيح، الحديث فيه صحيح، صحيح الشيخ ناصر الألباني. إذا استيقظ الرجل بعد صلاة الفجر وقبل الشروق فالأفضل له يذهب ويصلي في المسجد أم يصلي بزوجته في البيت جماعة؟ يصلي في البيت سواء جماعة ولا غير جماعة. موضع نظر الرجل في صلاة أثناء التشهد هل إلى موضع السجود؟ ذكرنا هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشهد كان يرمي ببصره نحو أصبعه وهو يحركه. هل يحرص الرجل أن يصلي بزوجته صلاة العشاء جماعة في البيت بعد أن صلاها جماعة بالمسجد لم يتركها تصلي وحدها؟ يتركها تصلي وحدها، وإن حصل أحيانا لا بأس، لا يكون حرص لأنه دائما يصلي بها العشاء. إذا دخل الشخص المسجد وتبقى دقيقة على الإقامة يصلي تحية المسجد أم ينتظر؟ يصلي. إذا هذه نقطة مهمة، بعض الناس يأتي ما أقيمت الصلاة يجلس، هذا أكره شيء، أكره منظر أنا في أشوفه في المسجد، أجيب الناس كل واحد يفك في إيده يطالع الساعة. يا أخي صل، حتى لو قيمة الصلاة وقت الصلاة لك أجر، أجر اتباع السنة. أول ما تدي صل، توكل الله، إلا إذا غلب على ظنك الإمام موجود والآن يقوم، نعم، لكن في الغالب دقيقة دقيقتين أربع خمس، حتى هو يتعب، يتعب قبل الصلاة. فصل مباشرة ولك أجر وإن قطعت الصلاة. إذا قطع الرجل صلاة النافلة اللي قام صلى الله عليه وسلم أو لا يسلم، سؤال جيد وفيه خلاف بين العلماء. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة للمكتوبة، يعني أنت الآن صليت في الركعة الأولى الله أكبر ثم أقيمت الصلاة، تقطع الصلاة، هل تقطع الصلاة بسلام أو بغير سلام؟ بغير سلام أكيد، في قولين أدري، في قولين أكيد بغير سلام. الأكثر والله أعلم الجمهور على أنه بسلام، وهذا أمر غريب بالنسبة لكم، لكن أنا أقول لكم باب العلم. كيف؟ يعني لأنهم قالوا لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم افتح صلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحية والتسليم، فقالوا لا صلاة إلا بسلام. هذا وجهة نظر، وهي وجهة نظر جيدة. ومنهم من قال أنه لا يسلم، لا يسلم، لأن التسليم إنما يكون في آخر الصلاة. أنا فقط من باب الفائدة أقول لكم، لا هو واقف يسلم، هو واقف، وهذا الأكثر. ويظهر والله أعلم أنه لا يسلم، يظهر أنه لا يسلم، لأن التسليم إنما يكون في آخر الصلاة. ما حكم من كشفت عورته وهو في الصلاة لكن لا يعلم إلا بعد انتهاء صلاتها صلاة صحيحة وماذا عليه؟ لا بأس، لو كشفت عورته شيء من عورته يسير دون أن يعلم الصلاة صحيحة. ما حكم من نسي واجبا في الصلاة ونسي أن يجبره بسجود السهو وما تذكر إلا بعد أن انتهى من صلاة بفترة؟ هذا أجبنا عنه، سجود السهو واجب، فإذا تذكرته بعد الصلاة بفاصل يسير تأتي به، وإن ذهبت إلى البيت وصار فاصل بعيد تبطل الصلاة، لأن يعني صلاة ناقصة وتعيد الصلاة. ما حكم المأموم الذي تخلف عن الإمام وسبقه بركنين اثنين؟ هذا نؤجله إلى الدرس القادم، وهو حالة المأموم مع الإمام. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. الإرث خير الإرث علم نبينا، الإرث خير الإرث علم نبينا، والخير كل الخير في علم الهدى.